والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة 37 من هذه السلسلة، رقم 37. أما الحديث فهو الحديث 35، ده الحديث ده رقم 35 والدرس رقم 37. معنى الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعودنا ألا نذكر إلا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم أمانة ونحن نبلغ عن الله ورسوله، هذه أمانة أعظم الأمانات على الإطلاق، أن تتوقع عن الله وتوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن تنقل الصدق. وهذا الحديث الذي معنا الليلة هو من جملة الأحاديث ومن جملة الإخبارات التي يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع بعده، يخبرنا عن إيه؟ عن أمور ستقع بعده، فتقع على وفق ما أخبر به رسول الله، وهذه إيه؟ معجزة، معجزة للنبي. شوف، احنا من اول ما بدأنا في احاديث الفتن وانا بقول لك النبي بيقول لك هيحصل ويحصل، يقول لك هيحصل كذا ويحصل، عمر النبي ما قال هيحصل وايه وما حصلش. هات لي كده، اتحدى الكون كله من إنسه وجنه ومسلمه وكافره وحيه وميته ورطبه ويابسه أن يأتوا لي بحديث ثابت عن النبي أخبر النبي فيه عن شيء ووقع على خلاف ما أخبر به رسول الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. طيب، السؤال اللي أنا بسأله، ما تصلي على الحبيب، لو قعدت سنتين ثلاثة أربعة أقول لك النبي قال وبيحصل وبيقال وبيحصل، أنت ليه بتشك في النبي؟ السؤال بقى ليه، يعني لماذا لا تصدق رسول الله؟ لماذا لا تتيقن في رسول الله؟ لماذا لا تسير خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تتبع النبي اتباعا مطلقا ما دام قد ثبت عندك بالأدلة القطعية اليقينية أنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى جاءه من عند رب العالمين، فلماذا لا تتبع رسول الله محمدا؟ ليه بقى يعني؟ ما أنا عايز أفهم برضه، أنا نفسي أفهم. هات لي كده، كان عندك شبهة في نبوة النبي قل لي. لا، أنت متيقن إن هو النبي؟ طب لما أنت متيقن إن هو النبي سيب طريقه ليه؟ ما بتمشيش وراه ليه؟ ما بتتبعش منهجه ليه؟ ما بتحتكمش لشريعته ليه؟ لماذا لا تتبع رسول الله في كل شيء؟ تعالى الحديث عشان الوقت ما ينصرفش مننا. عن أبي بردة روى الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه عن أبي بردة عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، سيدنا أبو موسى بيقول صلينا إيه؟ المغرب مع رسول الله. ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي مع النبي العشاء، صلوا المغرب وقالوا إيه رأيكم لو نقعد لغاية ما نصلي العشاء مع النبي؟ قال: فجلسنا. فخرج علينا سيدنا النبي، خرج عليهم ما بين المغرب والعشاء وهم قاعدين، فقال: ما زلتم ها هنا؟ انتوا لسه قاعدين؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: احسنتم او اصبتم. قال: فرفع رأسه الى السماء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ايه؟ بص للسماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء. يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع بصره ايه؟ الى السماء كثيرا، السماء مليئة بالآيات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بص في السماء يا أخي، لما يقولوا لك إلحاد بص في السماء، قل لهم بصوا في السماء يا عمي، فإن السماء مذهلة وإن السماء مبهرة، إن السماء مليئة بالأدلة القطعية اليقينية على وجود الرب وعظمته ووحدانيته، ومن لا يرى الآيات في السماء فلن يرى شيئا، لن يرى شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. فقال، تعال بقى اسمع كده الخبر اللي النبي هيقوله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال ثلاث جمل أو ثلاث أخبار في الحديث، خبر لسه ما حصلش ونحن على يقين اليقين اليقين اليقين أنه سيقع، لأن دي آخر حاجة خالص، وخبرين اتنين حصلوا كما أخبر رسول الله محمد. اسمع كده الثلاث أخبار اللي النبي قالهم، ما تصلوا على الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء. النجوم أمانة لإيه؟ للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني النجوم أمان لإيه؟ للسماء. فلما النجوم تذهب هيجي للسماء وعده، يعني قدره أو الأمر اللي ربنا كتبه عليه. ده لسه الخبر ده إيه؟ ما حصلش، لأن لا النجوم ذهبت ولا السماء جالها الموعود. النجوم هتذهب امتى؟ اذا النجوم انكدرت. اقرأوا بقى ايه؟ اذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت. فاقرأوا الايات اللي هي بتتكلم عن تساقط النجوم وان النجوم ستتساقط، لان دي في من اهوال يوم القيامة. فلما النجوم تتناثر وتتساقط على الأرض، إيه اللي هيجي للسماء؟ السماء تنشق وتتفطر وتضعف وتذهب. الكلام ده لسه فين؟ ده دي في أهوال إيه؟ في أهوال يوم القيامة، لكنه واقع لا محالة، نشهد بذلك ونؤمن به كأننا رأيناه رأي العين، لأن الذي أخبرنا به هو رب العالمين القوي المتين والرب المقتدر والعلي العظيم. فإذا أخبرنا عن يوم القيامة وعن تساقط النجوم والشمس والقمر وانشقاق السماء وانفطار السماء وتبدل السماء والأرض، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، بس لسه ده ما حصلش، عد ده دلوقت، صل على الحبيب. يبقى ده الخبر الأولاني، النجوم أمانة لإيه؟ يعني النجوم أمان لإيه؟ للسماء. طول ما انت شايف النجوم في السماء، النبي عاوز يقول لك طول ما انت شايف النجوم في السماء اعلم ان السماء لم يأتيها وعد الله، لسه ما تشققتش ولا تفطرت ولا ذهبت، انما لما النجوم بقى تتساقط وتتناثر في اهوال يوم القيامة، مش عايزين ندخل فيه، السماء هيجي لها بقى الوعد بتاع ربنا سبحانه وتعالى. تعال بقى على كده اللي احنا عايزين نوصل له. قال النبي محمد، هما كم خبر؟ 3. الخبر الثاني، وأنا أمانة لأصحابي. الرسول بيقول ايه؟ ها؟ وأنا ايه؟ يعني النبي بيتكلم عن نفسه، بيقول وأنا أمانة لأصحابي، يعني بقول طول ما انا عايش، سيدنا النبي اللي بيقول طول ما انا عايش وحي فانا حصن حصين وامان للصحابه، يعني طول ما النبي عايش ما بين الصحابه هو امان لهم وحيش عنهم، ايه زي ما الاب يقول لي لاولاده، ايه انا حيش عنكم بلاوي يا اولاد، ده انا لما اموت هيحصل وهيحصل. فسيدنا النبي محمد بيقول لهم ايه؟ وانا امانه لايه؟ لاصحابي. فاذا ذهبت، يعني لما موت ذهبت، يعني ايه؟ يعني اذا مت اتى اصحابي ما يوعدون، اتى اصحابي ايه؟ ما يوعدون، يعني اتى اصحابي الأمر القدري الذي قدره الله عليهم بموتي. أنا هسأل حضراتكم سؤال، صلوا على الحبيب. شوف بقى المعجزة اهي جاية اهي، لأن احنا ما بندجلش، احنا في زمن الصراحة والوضوح، لابد أن نكون على النور وعلى الطريق المستقيم، فنحن لا نعبد الله على ضلال مبين كاليهود والنصارى، فلسنا بالمغضوب عليهم ولا الضالين، إنما نعبد الله على اليقين وعلى الإيمان القطعي وعلى النور الرباني، نوقن أنه الرب الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولا زوجة له ولا ولد ولا معين ولا شريك، ونتبع رسول الله محمدا على يقين اليقين اليقين اليقين أنه رسول رب العالمين، وأنه النبي الخاتم الذي جاء بالنور من عند الله. شوفوا المعجزة بقى، الرسول قال بالبلد اهو، إما موت أنا أمان لأصحابي طول ما أنا عايش، لما موت هيجي الأصحاب إيه؟ ما يوعدون، يعني هيتفتح عليهم بموتي باب إيه؟ باب شر بلا ومصايب. أنا بسأل حضراتكم يا حضرات، النبي لما مات، تعالوا بقى نشوف صدق النبي، تعالوا نشوف بقى صدق النبي والمعجزة الباهرة، النبي لما مات إيه اللي حصل؟ فتح باب شر عظيم، فتح باب كبير من الفتن من سد إلا بعد سنوات طويلة. أولها لما جاء الأمر في تولية خليفة بعد موت النبي محمد، كادت الأمة أن تنهار وأن تسقط، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا خليفة للمسلمين، وقد كاد الأمر أن ينهار وأن تضيع الأمة، حتى قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، لولا أن الله جمع الناس على أبي بكر الصديق. بعد ما تولى سيدنا أبو بكر إيه اللي حصل؟ قامت إيه؟ تمرد العرب. شوفوا الفتنة الكبرى التي كادت أن تذهب بالإسلام، تمرد العرب على أبي بكر، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من قاتله، ومنهم من ارتد، فجيش جيشا عظيما وقاتل العرب، وسميت بحروب ايه؟ بحروب الردة. صح ولا أني غلطان؟ يبقى وقل صدق رسول الله. أنا أمنة، الرسول بيقول أنا أمنة ليه؟ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ولذلك العلماء يقولون إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. احفظ الكلمتين دول اوعى تنساه. الدين كان هيضيع في مرحلتين اتنين، في مرحلة سيدنا أبو بكر وفي مرحلة الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ولذلك هم متغاظين أو من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إبراهيم عيسى وغيره يقول لك أبو بكر، وبقول لك أبو بكر خرج دواعش عشان قاتل المرتدين. أنت عارف ولو ما كانش قاتل المرتدين خلاص كانت الدولة الإسلامية ضاعت من يومه، وما عادش في إسلام ولا دولة إسلامية. إنما قال: والله لا أقاتلن، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقاتل العرب حتى جمعهم تحت راية واحدة، فأقام الله الملة وحفظ الدين. يبقى اللي حصل بقى بعد موت النبي، النبي كان أمان، فلما مات اتفتح باب الفتن. حروب الردة دي مش فتن؟ رقم اتنين حروب الردة، رقم تلاتة ايه اللي حصل للصحابة؟ قتل سيدنا عمر، وقتل سيدنا عثمان، وذبح على المصحف، ومسك الخلافة بعد سيدنا علي. فاختلف معاوية رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه في موضوع، لأنه كان أمير سيدنا عثمان على الشام، فسيدنا علي قال له بايع، سيدنا معاوية قال له مش هبايع، معنى الكلام يعني إلا لما تجيب قتلة عثمان، لأنه هو كان ولي الدم بتاع سيدنا عثمان، يعني سيدنا معاوية كان متأول. فقامت معارك كبرى، جيوش من الشام وجيوش من المدينة ومكة وغيرها، وقامت معركة الجمل اللي كان فيها سيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة، ومعركة صفين بين علي ومعاوية. فكان رسول الله حصنا حصينا وأمانا كبيرا لمن؟ لصحابته رضوان الله عليه. فلما مات النبي فتح باب الفتن على صحابة الرسول. ناخد من هنا يا حضرات، سمعني بقى كده، انعش قلبي بالكلمة اللي ترفع إيمانك إلى العرش، نريد أن نرفعها إلى حملة العرش ليشهد حملة العرش أننا نوحد الله عز وجل وأننا نتبع النبي محمدا، نشهد بذلك ونؤمن بذلك على اليقين القطعي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا تبديل ولا تحريف. إيه اللي عرف النبي يا حضرات؟ إنه لما يموت هيتفتح باب شر على الصحابة. مين اللي أخبره بقى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عايز حاجة كمان أجيب لك أدلة على إنه النبي محمد يا مذبذب يا متردد يا اللي ماشيني ورا المجانين ورا إبراهيم عيسى وإسلام بحيري والفجرة الفساق تسير خلف المنحلين الذين يبيتون في بيوت الدعارة والنجاسة ويشربون الخمور ويرتكبون الفجور ويأكلون الربا ويشربون الخمر، وتشك في رسول الله محمد الطاهر المطهر العفيف المعفف صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ده شككوني. شككوك في ايه؟ انت اللي شاكك ومشكوك وتايه ومتول وخيبان، دماغك فاضي، قلبك مش منعقد على الإيمان. انت عايز ايه اكثر من كده؟ ده انا اجيب لك آلاف الاخبار عن النبي محمد من القرآن والسنة. أدى خبره حصل ولا ما حصلش؟ عايز ايه بقى؟ يبقى حصل الفتن، حروب الرد، الحروب موقعة الجمل وصفين واختلاف القلوب، كل دي ذكروا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. ماشي يا حضرات؟ سمعوني الصلاة على الحبيب. يبقى فإذا ذهبت أتى إيه؟ أصحابي ما يوعدون. يعني النبي بيقول لهم أنا طول ما أنا عايش أمان لكم، زي ما الأب يقول للإيه؟ ما يقول لعياله يا أولاد حافظوا علي، ده أنا نعمة في وسطكم، والله المثل الأعلى يعني معنى الكلام. لما الأب يكون بيحب عياله والعيال مش واخدين بالهم، مع اختلاف طبعا الصحابة كانوا عارفين قيمة النبي قوي صلى الله عليه وسلم، بس أنا بضرب لك مثل تقريبي. فالنبي كان حسن حصين. تعال بقى الخبر التالت اللي النبي قاله، قال وأصحابي أمانة لأمتي. ها، وأصحابي إيه؟ يبقى النجوم أمنة لإيه؟ للسماء. المراد به يوم القيامة، والرسول أمان لمين؟ للصحابة، والصحابة أمان لمين؟ للأمة كلها إلى قيام الساعة. شوفوا الصحابة اللي احنا بنسمح للمجرمين يطعنوا فيهم دلوقتي، وطعنوا في سيدنا عمر، وطعنوا في أبي بكر، ويسبوا الصحابة وعيني عينك كده بيطلعوا العلمانيين والليبراليين والمجرمين يطلعوا يقول لك. سمعت واحد منهم بيقول لك الصحابة ده كانوا بيروحوا دول أوروبا عشان يجيبوا نسوان بيضة حلوة. يعني الصحابة اللي كانوا بيفتحوا، اللي ضحوا بدمائهم، ضحوا بدمائهم، امتلأت الأرض بدماء الصحابة، ذهبوا إلى أوروبا وفتحوا العالم من أجل النساء. انظر إلى الدعار الفجار، الأنجاس الفجرة، الخائنين لله ولرسوله ولدينه، يتكلمون عن أسياد العالم ويتكلمون عن أشرف وأطهر خلق الله بعد النبي محمد. صحابه أسيادنا، نحن، أنا بتكلم عن نفسي، نحن نعال في أقدامها. والله الذي لا إله إلا هو أنا أتشرف أن أكون نعلا نعلا في قدم سيدنا بلال، أتشرف أن أكون نعلا في قدم أبي بكر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي محمد. لعنة الله على من لعنهم، اللهم انتقم ممن سبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم وانتقم منهم أشد الانتقام يا قوي يا متين، واشف صدور المؤمنين. يبقى النبي محمد بيقول ايه بقى؟ خذ الخبر ده بقى، قال وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولم يعني الرسول لما مات اتفتح باب الفتن على الصحابة، طب الصحابة لما ماتوا كلهم اتفتح على الأمة أبواب من الشرور والفتن وتكالب الأعداء على الأمة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. نعد كده الشيء من اللي ذكره الإمام النووي ونذكركم بالحاجات اللي حصلت في الأمة إلى يومنا هذا. وانتوا عارفين ان سيدنا عمر كان اسمه قفل الايه؟ ها؟ سيدنا عمر كان قفل ايه؟ قفل الفتن، قفل الفتنة، يعني كان الباب اللي قافل الفتن. وقد كسر، قال فلا يغلق إلى يوم القيامة. تعالوا نعد كده بعض الحاجات اللي حصل. لما مات الصحابة كلهم انقرضوا، ظهرت البدع والحوادث في الدين، ظهرت بدع لا حصر لها لأن الصحابة كانوا محافظين على سنة النبي محمد، فانتشرت البدع والضلالات والخرافات في هذه الأمة. رقم اثنين، كثرة الفتن، حصلت فتن بعد الفتن الأولى أشد وأعظم، واقرأ التاريخ وأنت تعلم. أشد من ذلك طلوع قرن الشيطان. لما مات الصحابة وانتهوا، خرج أتباع الشيطان وأعوانه من بلاد فارس ومن الشرق وتآمروا على الأمة الإسلامية وأرادوا أن يدمروها وأن ينقضوا عليها. صليت على الحبيب محمد. ظهر لنا عدو تاني غير بقى أهل البدع وقرن الشيطان والضلالات والانحرافات، وظهر فتن وبدع رهيبة. ده ظهر الروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية. أنا عشان أتكلم على البدع دي كلها بقى ما قدامنا وويل. الأمة تفرقت وتمزقت وتشرزمت وظهرت فيها بدع لا تعد ولا تحصى، والخوارج الذين قاتلوا الصحابة. ظهر عدو تاني بقى أخطر، اللي هم الروم، الروم اللي هم نصارى الغرب، لأنهم كانوا مستولين على الشام ومصر، والإسلام بدأ ينافسهم، خد منهم بلاد الشام وخد منهم مصر، فبقى صار الإسلام عدوا لهم. وطبعا انتوا عارفين اللي الروم عملوه الصليبيين، يعني الحروب الصليبية ودخولها بلاد المسلمين، وظهر التتار. التتار وما أدراك ما التتار، وهدموا الخلافة العباسية وتفككت الأمة وتمزق. من يوم أن مات رسول الله ومن يوم أن مات صحابة النبي محمد والأمة في عناء شديد، وقل صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل ولا ما حصلش؟ الروم، الصليبيين، التتار، المجوس، الشيعة، الشيوعيون، الوثنيون، إلى يومنا هذا الأمة هي قدام عليك اهي، شوف العراق حصل فيه ايه، شوف سوريا حصل فيه ايه، شوف اليمن، شوف ليبيا، شوف السودان، شوف كل بلود المسلمين. كمان أعظم من ذلك، ظل العدو يتآمر إلى أن سقطت الخلافة، آخر خلافة اللي هي الخلافة العثمانية، وإن كان فيها بعض الأخطاء إلا أنها كانت بتتميز بأمرين. أول حاجة أنها كانت بتحتكم لشرع الله، تاني حاجة أنها كانت نظاما إسلاميا قائما بذاته ولا تخضع لنظام عالمي. فتنهم يتآمروا لغاية ما أسقطوا الخلافة وهدموا النظام الإسلامي وأسقطوا الشريعة ودخلوها بقى في فلك إيه؟ النظام الإيه؟ النظام العالمي، مجلس الأمن والأمم المتحدة والدنيا دي، عشان هم اللي يتحكموا فينا ويحكمون بالقوانين الوضعية ولا نتحكم إلى شرع الله. وبعد سقوط الخلافة قامت أخبث وألعن وأنجس دولة في الأرض، دولة الشيطان، وهي دولة إيه؟ دولة إسرائيل. سرطان في جسد الأمة، سرطان اتحط في وسط العرب والمسلمين هم اليهود اللي ورا المصايب اللي بتحصل للأمة دي كلها، اتفرقت الأمة وتمزقت وأشعلوا الحروب، كل اللي بيحصل من الفتن اللي ما بين المسلمين من ورا مين؟ من ورا دولة إسرائيل. أنا بجيب لك كده في ثواني، في دقيقتين اتنين. سابعا، إسقاط شرع الله. الأمة تركت الشريعة وتركت منهج الله وتحاكمت إلى القوانين الوضعية. آخر حاجة بقى اللي احنا فيه دلوقتي، ضياع الدين والدنيا. ضياع ايه؟ ها؟ ضياع الدين والدنيا. ضياع الدين، سقطت الخلافة، قامت دولة إسرائيل، حروب أهلية، فضيعنا الدين وضيعنا إيه؟ الدنيا. وقل صدق رسول الله، يبقى إيه؟ وأنا أمانة لإيه؟ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد أتى الأمة ما أخبر به رسول الله. سيبك بقى من اللي حصل، أنا عايز أوصل لنقطة واحدة، هي كلمة واحدة هنقولها، قل صدق، صدق إيه؟ صدق رسول الله. فهذه معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تملأ قلوبنا باليقين والثبات على الحق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع دينه وأن نتمسك بشريعته وأن ندافع عنه. وزي ما أخبرنا ذي الله يحفظ، أخبرنا أن في إبا خلافة جاي على منهج إيه؟ على منهج النبوة، وأن الأمة هتنتصر، وأن الأمة ربنا هيمكن له، وأن الإسلام هيحكم الأرض كله، وأن كل الأديان دي هتموت ولا يبقى إلا دين الإسلام، ونحن ننتظر البشرى التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا.